الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. تفضل يا شيخ. سمر. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. وقول الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. وعن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، والجنة حق والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى، لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري، والأرضين السبع في كفة، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب. المقصود بترجمة الباب أن التوحيد لعظم شأنه ومنزلته ومنزلة الذي يحققه تحقيقا صحيحا من شوائب الشرك والبدع والمعاصي، أنه سبب في تكفير السيئات التي دون الشرك، فإنها تضمحل أمامه. وبقدر ما يكون إخلاص العبد وبقدر ما يكمل في إخلاصه، بقدر ما يحرق السيئات وتضاعف لصاحبه الحسنات، كما سيأتي شواهد ذلك إن شاء الله تعالى في هذا الباب. ثم أورد أو صدر الباب بالآية الأولى، وهي آية الأنعام، قول الله عز وجل: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. ومناسبتها للباب، باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب، أن المؤمنين الخلص الموحدين الذين لم يخلطوا إيمانهم بشرك مبشرون بالأمن في الدنيا والآخرة بنوعيه: الأمن التام والأمن المطلق، كما سنبينه إن شاء الله تعالى بعد أن نبين الظلم المقصود هنا. وقوله: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بشرك، والمقصود بذلك الشرك الأكبر في أصح أقوال أهل العلم، لأن الشرك الأصغر مع بقية المعاصي وإن عذب صاحبه فإنه لا يخلد في النار، وإن مصيره في النهاية إلى الجنة. ومما يدل على أن المقصود بالظلم هنا في هذه الآية: ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي لم يخلطوا إيمانهم بشرك، أن المقصود الشرك الأكبر، أن الصحابة رضوان الله عليهم لما نزلت الآية شق عليهم هذا الأمر وقالوا: أينا لم يظلم نفسه يا رسول الله؟ قال: ليس هو الذي تعنون، ألا تسمعون قول الرجل الصالح أو العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وممن استشكل هذا أبو بكر الصديق رضي الله عنه، فقال: يا رسول الله، وأينا لم يظلم نفسه؟ فأجابه بهذا الجواب: ليس هو الظلم الذي تعنون، إنه الشرك. ألا تعلمون قول الرجل الصالح أو العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. ثم قال لأبي بكر مطمئنا، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أليس تصيبك اللأواء؟ أليس يصيبك كذا وكذا؟ هذه الأشياء مكفرات. يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن ما يصيب العبد هو كفارة له، كفارة له. حتى الشوكة يشاكها المؤمن تكفر عنه شيئا من سيئاته. وفي هذا المعنى ما جاء في الصحيحين عن عبادة بن الصامت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تبايعونني على ألا تشركوا بالله شيئا، وألا تسرقوا ولا تزنوا، وألا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلكم، وألا تعصوني في معروف. فبايعناه على ذلك. قال: فمن وفى بذلك يعني أدخله الله الجنة، لأنه لا يوجد شيء يمنعه من ذلك. ومن وافى بشيء من ذلك، أو من أصاب شيئا من ذلك فعوقب به في الدنيا، فهو كفارة له. ومن أصاب من ذلك شيئا فستره الله فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له وإن شاء عذبه. قال: فبايعناه على ذلك. وهذا هو بيان قول الله تبارك وتعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الظلم ثلاثة أنواع، الدواوين ثلاثة: ظلم لا يغفره الله، وهو ماذا؟ وهو الشرك، أي الشرك الأكبر على الصحيح، وهو المعني بقول الله عز وجل: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وبقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، أي بماذا؟ أي بشرك. وظلم لا يترك الله منه شيئا، وهو ظلم العباد فيما بينهم، فإن الله يقتص لبعضهم من بعض، حتى جاء في الحديث أنه يقتص للدابة الجلحاء من ذات القرون. وظلم تحت مشيئة الله، إن شاء غفر لصاحبه بفضله وإن شاء عذبه بعدله، وهو ظلم العبد فيما بينه وبين ربه فيما دون إيش؟ فيما دون الشرك. وفي هذا رد على من؟ على الخوارج الذين يكفرون بالمعاصي، فإنهم يقدرون محذوفا هنا في هذه الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن شاء، يفسرونه بمن تاب. وهذا عبث في فهم الآية، لأن التائب من الذنب كمن لا ذنب له، فلا يحتاج إلى قوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك، لأن الله قد محى عنه بماذا؟ بالتوبة، كما قال جل وعلا: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. إذن فما معنى المغفرة هنا؟ المغفرة تكون لشيء موجود مؤاخذ به الإنسان، والذي تاب توبة نصوحة بشروطها المعتبرة، وهي الإقلاع من الذنب والعزم على عدم العودة والندم على ما فات ورد حقوق الناس التي عندك، هذا يرجع كيوم ولدته أمه، ليست عليه ذنوب، إذن لا حاجة أن يقول ويغفر ما دون ذلك، لأن الله قد وعد التائبين بأن يمحو ذنوبهم، بل وعدهم بأن يبدل ماذا؟ سيئاتهم حسنات. فتفسير الخوارج للآية إن المقصود ويغفر ما دون ذلك أي لمن تاب، تفسير فاسد لم يقل به أحد من أهل السنة والجماعة. وإنما المراد الذي يحمل على التوبة ويقيد بالتوبة هو ما جاء في سورة الزمر، ما جاء في سورة الزمر في قول الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. أي لمن؟ ها؟ لمن تاب. لا تقنطوا من رحمة الله أي أقبلوا على التوبة وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. فالمسارعة إلى التوبة مطلوبة من كل من ابتلي بشيء من بل حتى الشرك يغفره الله بالتوبة، إذ أن التوبة تجب ما قبلها والإسلام يجب ما قبله. إذن هنا ثمرت التقييد بالتوبة في آية الزمر ويغفر ما في آية الزمر في قول الله عز وجل: إن الله يغفر الذنوب جميعا لمن تاب من هذه الذنوب ورجع إلى الله وأناب إليه حتى ولو كان أعظم الذنوب وهو الشرك. ولذلك عندما عدد بعض الذنوب في آخر سورة الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما، بما في ذلك ماذا؟ الشرك بالله الذي هو أعظم الذنوب، فإن من تاب منه توبة نصوحا تاب الله عليه ولا يبقى له عليه ذنوب تحتاج إلى أن يقال يعني أن يقال إنه يحاسب عليها يوم القيامة أو أنها لا تغفر إلا بمشيئة الله عز وجل. فهذا فضل من الله على المؤمن، وفي هذا رد واضح على الخوارج. واضح فهم الخوارج لقوله تعالى: ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، قيدوه بالتوبة. أهل السنة قيدوه بمن وافى بمعاصي دون الشرك، فهو الذي تحت المشيئة. ويؤيد ذلك حديث عبادة المتفق عليه والذي ذكرناه لكم قبل قليل. تفضل اقرأ الحديث. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه، لا في آية قبل، وقوله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. طيب نعم، بعدها الآية اللي بعدها تفضل، أو بعدها الحديث على طول. نعم. عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله ورسوله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة حق والنار حق أدخله الله الجنة على ما كان من العمل أخرجاه. هذا حديث عظيم فيه فوائد جمة، وشاهده أو مناسبته للباب قوله: من شهد أن لا إله إلا الله إلى آخره، إلى أن قال: أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فهذا دليل على فضل التوحيد وما يكفره من الذنوب، وما يكفره ما إما أن تكون موصولية والذي يكفره من الذنوب، وإما أن تكون مصدرية وهو الصحيح فيكون المعنى باب فضل التوحيد وتكفيره وتكفيره ماذا؟ الذنوب، وتكفيره الذنوب أرجح من كونها موصولية. وهذا شرط وجزاؤه الذي هو وعد من الله الذي لا يخلف الميعاد. فإن من حقق هذه الأمور ومن آمن بها وكلها من صلب العقيدة أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. بدأ بالشهادة، من شهد أن لا إله إلا الله، شهد بها لسانه وآمن بها قلبه وعملت بموجبها جوارحه. ولا يمكن أن يتصور أن يكون المقصود مجرد النطق بالشهادة إلا عند المنافقين وعند غلاة المرجئة. والكرامية الذين يقولون يكفي النطق باللسان، وهي طوائف ضالة. إنما المقصود من شهد أن لا إله إلا الله عالما بمعناها عاملا بمقتضاها، وهذا ما سوف نوضحه أكثر عند الكلام على شروط الشهادتين، على شروط الشهادة في آخر هذا الباب إن شاء الله. ولذلك يقول الله عز وجل إلا من شهد، ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وإيش وهم يعلمون. شهد علم يقين، يعلم علم يقين أنه لا معبود بحق إلا الله. وليس المراد أن يشهد أنه لا مخترع إلا الله أو لا خالق إلا الله أو لا موجود إلا الله، فهذه أمور يعرفها حتى الكفار القدامى كما بينا بالأمس. وإنما المقصود من شهد أن لا إله إلا الله شهادة بلسانه موافقة لمعتقد قلبه، موافقة لما يجب أن يعمله بجوارحه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم في هذا المعنى إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أجسامكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وماذا؟ وأعمالكم. ويقول الحسن البصري رحمه الله ليس الإيمان بالتمني ولا بالتحلي، ولكن الإيمان ما وقر في القلب وصدقه العمل. وأني عبد الله ورسوله، الجمع بين العبودية والرسالة في منتهى الشرف. وهو بدأ بالعبودية لحكمة واضحة بالغة، وهو أنها أدنى من الرسالة، فهو يريد أن يترقى من الأدنى إلى نترقى بنا من الأدنى إلى الإيش؟ الأعلى. العبودية إضافة تشريف، ثم الفضل الذي ميزه فوق بعد تلك العبودية هي ماذا؟ هي الرسالة. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه عبد الله ورسوله، والله عز وجل أضافه إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. وقال تعالى وأنه لما قام عبد الله يدعوه كادوا يكونون عليه لبدا. وقال عن المسيح عليه السلام قال إني عبد الله ماذا؟ آتاني الكتاب وجعلني نبيا. وقال تعالى لن يستنكف أن يكون عبدا لله ولا الملائكة المقربون. والمضاف إلى الله نوعان: إضافة عامة كإضافة الخلق أو سائر الخلق إليه، كما تقول ناقة الله وخلق الله ويعني سائر الأمور التي تضاف إلى الله. وهناك إضافة تمتاز بأنها إضافة تشريف كبيت الله وكعبة الله ورسول الله وعبد الله ونحو ذلك. كما سيأتينا تقسيم آخر للإضافة عندما نأتي إلى الكلام على الأسماء والصفات، من أنها إضافة أشخاص وإضافة معان. فإذا كان أضيف إلى الله إضافة أشخاص فهي بين هذين الأمرين، إما من باب إضافة المخلوق إلى خالقه أو من باب إضافة التشريف فوق ذلك. وأما إضافة المعاني فهي من إضافة الصفة إلى الموصوف، وهذا سيأتي مفصلا إن شاء الله في باب الأسماء والصفات. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، فإنما أنا عبد فقولوا عبد الله ورسوله. وأن عيسى عبد الله ورسوله نفس المعنى الذي أضيف إلى الله عز وجل بالنسبة لرسول الله. فعيسى كما أن محمدا صلى الله عليه وسلم عبد الله ورسوله، كذلك عيسى عليه السلام عبد الله ورسوله وابن أمته. وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه. كلمته، هل عيسى هو الكلمة كما تقول النصارى؟ ها؟ هل عيسى هو عين الكلمة؟ أو هل هو روح الله أي جزء من الله؟ هذا الذي جعل غلط فيه النصارى عندما قالوا عزير بن الله، عندما قالوا المسيح ابن الله، أو قالوا إنه ثالث ثلاثة، أو قالوا إنه الرب يسوع كما يقولون، أو أن الأقانيم ثلاثة: الأب والابن وروح القدس. تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال الله تعالى: وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي أن أقوله ما ليس لي بحق، إن كنت قلته فقد علمته، تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. ما قلت لهم إلا ما أمرتني به أن اعبدوا الله ربي وربكم. الكلمة ما هي؟ هي كلمة ها كن. أحسنتم. إن مثل عيسى عند الله كمثل آدم، خلقه من تراب ثم قال له ماذا؟ كن فيكون. وكذلك قوله تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فعيسى كان بكلمة كن، لا أنه هو كلمة كن. كان بكلمة كن، لا أنه هو عين الكلمة كما تقوله النصارى. وقد يشبههم من زعموا أن القرآن مخلوق أو أن كلام الله مخلوق، فكلامه وأمره غير خلقه. ولذلك قال: ألا له الخلق والأمر. الخلق هو ما يأمر به، فما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. والخلق هو الذي يوجد بأمره، هو الذي يوجد بأمره. فعيسى وجد بكلمة كن، كما وجد آدم بكلمة إيش؟ كن، لا أنه هو عين الكلمة كما يزعم الزاعمون. وروح منه، أي روح مخلوقة منه بأمره، روح كائنة منه أي كائنة بأمره. عندما أرسل الملك فنفخ في درع مريم عليها السلام فحملت به، فكان عيسى عليه السلام روح الله، أي روح مخلوقة من الله، روح كائنة من الله، كونها بكلمة إيش؟ كن، فكانت بأمر الله تبارك وتعالى. قال والجنة حق والنار حق، والجنة حق والنار حق. عقيدة أهل السنة والجماعة أن الجنة والنار مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تفنيان ولا تبيدان. زعمت المعتزلة أن الجنة والنار غير موجودتين، لأنهما لو كانتا موجودتين الآن لكان ذلك عبثا، إذ تخلق قبل وقتها والله منزه عن العبث كما يزعم هؤلاء، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. يدعون أن خلقها عبث الآن ولا معنى له، والله منزه عن ذلك. أهل السنة والجماعة يقولون الجنة والنار موجودتان مخلوقتان الآن. استدلوا على وجود الجنة الآن بمثل قول الله عز وجل أعدت للذين آمنوا بالله ورسله، وقوله تعالى أعدت للمتقين، أعدت للمتقين، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تروح وتغدو في الجنة، وقول النبي صلى الله عليه وسلم إن نسمة المؤمن طائر يعلق في شجر الجنة. وما شاهده النبي صلى الله عليه وسلم ليلة الإسراء والمعراج من المنعمين، وما شاهده ليلة الكسوف يوم الكسوف عندما تناول عنقودا من عناقيد الجنة فأراد أن يتناوله فلم يتمكن، وقال لو أكلتم منه لبقي إلى يوم القيامة، لأكلت منه إلى يوم القيامة. وما أخبر به عن حال الشهداء ونحو ذلك من الأدلة الكثيرة المتواترة، وما أخبر به صلى الله عليه وسلم عندما قال لقيت ليلة أسري بي إبراهيم فأخبرني أن الجنة طيبة التربة وأنها قيعان وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. قوله صلى الله عليه وسلم من بنى لله مسجدا ولو مثل مبحص القطاع بنى الله له بيتا في الجنة. وقوله عن السنن الرواتب من حافظ عليهن الاثنتي عشرة المعروفة من حافظ عليهن بنى الله له بذلك بيتا في الجنة، ونصوص لا تكاد تعد ولا تحصى. أما وجود الجنة وجود النار الآن فمنها أحاديث عذاب القبر ونعيمه، أحاديث نعيمه دليل على وجود الجنة، وأحاديث عذاب القبر الذي استعاذ منه النبي صلى الله عليه وسلم في مثل قوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن فتنة المسيح الدجال، دليل على ماذا؟ على أن العذاب موجود، على أن الجنة موجودة. وما أخبر به صلى الله عليه وسلم في البرزخ من تعذيب أهل تعذيب صاحب القبر وأتيان الملكين وكونه لا يجيب وكون روحه يصعد بها في المسوح وهو كفن من النار ثم تعاد إلى صاحبها إلى أن قال أخبر أنه يفتح له باب من النار فيأتيه من سمومها وحرها إلى قيام الساعة، فيقول رب لا تقيم الساعة. ومر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين وقال إنهما ليعذبان وما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من بوله وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة، إلى آخر الحديث. كل هذه أدلة على أن الجنة النار موجودة. قول الله عز وجل واتقوا النار التي أعدت للكافرين، هيئت موجودة. وما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم من مشاهد يوم القيامة أو من مشاهد العذاب في ليلة أسري به، والخندق من النار الذي رآه متى؟ يوم الكسوف. وقوله لو ترون ما أرى لبكيتم كثيرا ولضحكتم قليلا. قول الله عز وجل إن جهنم كانت مرصادا. قوله عز وجل ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، ويوم القيامة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. كل هذه أدلة واضحة على بقاء الجنة والنار، على خلق الجنة والنار، وأنهما مخلوقتان موجودتان الآن، وأنهما لا تبيدان ولا تفنيان ولا تفنيان، وأنه إذا دخل أهل الجنة الجنة وأهل النار النار يؤتى بالموت على هيئة كبش فيذبح بين الجنة والنار، فينادي مناد يا أهل الجنة خلود بلا موت ويا أهل النار خلود بلا موت. ولا يتسع الوقت لنتوسع في الردود على شبه المنكرين، لكن يرجع إليها في شرح العقيدة الطحاوية وفي كتب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. طيب، ثم قال أدخله الله الجنة على ما كان من العمل. فيها قولان لأهل العلم. القول الأول وهو مرجوح أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح ولو كان قليلا. أدخله الله الجنة على ما كان من العمل الصالح ولو كان قليلا. القول الثاني وهو الراجح أدخله الله الجنة على ما بدر منه من الأعمال السيئة دون الشرك ولو كان كثيرا. والمقصود الكلام عن المآل، فإن مآله إلى الجنة حتى ولو عذب وطهر بالنار حقبة من الزمن لا يعلمها إلا الله، وهذا هو القول الراجح. المقصود أن مآله إلى ماذا؟ إلى الجنة حتى ولو عذب. وهذا نحتاج أن نعود إلى الآية الكريمة ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فإنه إذا وافى بذنوبه ورجحت حسناته على سيئاته دخل الجنة، وإذا وافى ورجحت كفة سيئاته فهو تحت مشيئة الله، إن شاء غفر له بفضله وإن شاء عذبه بعدله ولا يظلم ربك أحدا. لكن المقصود أنه أن مآله بالنهاية إلى ماذا؟ إلى الجنة، هذا هو الراجح في فهم هذا الحديث خلافا لمنهج الخوارج الذين حملوه على التوبة كما حملوا الآية الكريمة. في مسألة الأمن فاتنا أن ننبه إلى أن الأمن أمنان: أمن تام، أمن تام لمن؟ لأهل الإحسان ومن رجحت حسناتهم، فهؤلاء يدخلون الجنة ابتداء بفضل الله ورحمته. والثاني يسمى الأمن الإيش؟ المطلق، وهو أن مآلهم ومصيرهم إلى الجنة، وهذا في حق من رجحت كفة سيئاتهم وعذبوا على قدر تلك السيئات، ثم يخرجون بعد تمحيص وتطهير كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية مثقال خردلة ومثقال حبة وما هو أدنى من ذلك، كل ذلك بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي هذا رد على الخوارج المارقين الذين يقعون في الذين يكفرون المسلمين بالكبائر. تفضل اقرأ الحديث الذي بعده. قال: ولهما في حديث عتبان: فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله. هذا الحديث مقيد للإطلاق الذي جاء في بعض الأحاديث التي تقول من قال لا إله إلا الله دخل الجنة، والتي تقول من شهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله دخل الجنة، وما جاء فيها من أحاديث مطلقة. فإنه ليس المراد مجرد القول باللسان الذي لا يوافق ما في القلب، فإن هذا لو كان ينفع لنفع المنافقين الذين كانوا يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله في الظاهر ويبطنون الكفر في الباطن، يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم. فمثل هذا الحديث مقيد لذلك الإطلاق يبتغي بذلك وجه الله، والمقصود به هو من كانت لا إله إلا الله ملأت قلبه وغلبت عليه وصيرته حتى كان لا يتحرك إلا وفق توحيد الله ووفق ما يرضيه، فهذا هو الذي يحرم على النار، لأن قوة توحيده ودرجة إيمانه تحرق تلك الذنوب، كما سيأتينا في الحديث الذي بعده وحديث البطاقة. فهذه مقيدة حتى لا يفهم أحد أن مجرد النطق بها يدخلك الجنة. وأيضا فإن الناس يختلفون، الناس بل المؤمنين يختلفون، بل هم على ثلاث منازل، بل هم على ثلاثة منازل بينها الله عز وجل في سورة فاطر. قال عز وجل: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. أعلاهم السابقون بالخيرات وهم أهل الإحسان الذين قال الله فيهم: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون والذين يعبدون الله كأنهم يرونه فإن لم يكونوا يرونه فإنهم موقنون بأنه يراهم. أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وهؤلاء لا شك أنهم يدخلون الجنة ابتداء. وكذلك يليهم المقتصدون، الأولون فعلوا الطاعات وتزودوا من التطوعات وابتعدوا عن المحرمات والمكروهات وتزودوا من النوافل حتى كسبوا محبة الله عز وجل. وقد صح في الحديث القدسي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. الدرجة الثانية درجة المقتصدين الذين يفعلون الطاعات، يؤدون الواجبات ويبتعدون عن المحرمات، ولم يتزودوا من التطوعات، وهم أهل اليمين. فهؤلاء أيضا يدخلون الجنة ابتداء بفضل الله عز وجل. الأولون يدخلون بغير حساب ولا عذاب، وهؤلاء يدخلون الجنة وقد يكون مع عرض أعمالهم عليهم كما سيأتينا في الباب الذي بعده. وهم المقتصدون. والقسم الثالث المؤمنون الذين ظلموا أنفسهم، وهم الذين تحت مشيئة الله عز وجل، فمنهم ظالم لنفسه. وهم جميعا من المصطفين. هم جميعا ممن؟ من المصطفين. وفي هذا رد واضح على الخوارج والمعتزلة كما سيأتي له مزيد بيان إن شاء الله تعالى. فضلش. قال: وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: قال موسى: يا رب علمني شيئا أذكرك وأدعوك به. قال: قل يا موسى لا إله إلا الله. قال: كل عبادك يقولون هذا. قال: يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأراضين السبع في كفة ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله. رواه ابن حبان والحاكم وصححه. هذا حديث عظيم فيه بيان تكفير لا إله إلا الله للذنوب والمعاصي، وهو مؤيد بما تقدم وبحديث البطاقة. وهذا هو فضل التوحيد وتكفيره للذنوب. قوله وعامرهن غيري أي جميع من في السماوات ومن في الأرض، غيري أي غير الله، لأنه فوق جميع خلقه. وفيه إثبات أن للميزان كفتين، دل على أن الميزان له كفتان. والمقصود الشاهد من قوله كون لا إله إلا الله ترجح بجميع المخلوقات، فإنها قد تبلغ لدى بعض المؤمنين درجة من قوة الإيمان بحيث ترجح بكل شيء. ويؤيد ذلك حديث صاحب البطاقة الذي جاء فيه: يصاح برجل يوم القيامة على رؤوس الخلائق فتنشر له 99 سجلا، كل من الذنوب يعني والخطايا، كل سجل مد البصر. فيسأل: أتنكر من هذا شيئا؟ فيقول: لا. ثم يقال له: أتذكر لك حسنة؟ فيبهت الرجل ولا يذكر شيئا، فيقال: بلى إن لك حسنة، إنك لن تظلم اليوم شيئا. فيؤتى ببطاقة كتب عليها: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله. فيبهت ويقول: يا رب، أين هذه البطاقة من هذه السجلات؟ فيقال: إنك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة، ولا إله إلا الله في كفة، فتطيش السجلات بمعنى تخف وتضمحل وتثقل البطاقة فيدخل الجنة. هذا من أعظم الأدلة على في الرد على الخوارج. وفي والشاهد منه أن لا إله إلا الله متى صارت هي المحرك لابن آدم في حركاته وسكناته وقوي توحيده حتى لا يبقى في قلبه شيء من التوحيد لغير الله تبارك وتعالى، فإن ذلك سبب تكثير هذه الذنوب وسبب أن هذه السجلات طاشت وثقلت البطاقة التي فيها كلمة التوحيد. اقرأ تفضل. قال وللترمذي وحسنه عن أنس رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. قراب يعني ملؤها، والمقصود بذلك هو فضل التوحيد، وأنه متى كان العبد في غاية وقمة التوحيد وفي أعلى درجات التوحيد بحيث يطغى توحيده وإيمانه على كل شيء وسلم من الشرك، فإن الله عز وجل سيمحو له ذلك ويغفر له ذلك ويؤتيه مغفرة بقراب الأرض بمثل ملء الأرض، فضل وتفضل منه وإحسان ووعد منه تبارك وتعالى، وهو لا يخلف الميعاد. فإن قال قائل كيف نجمع بين هذا وبين أحاديث الوعيد في المعاصي؟ قال السلف إن الجمع يسير، وإن أحاديث الوعيد تمر كما هي، وأصحاب المعاصي متوعدون بالعذاب الأليم وأمرهم خطير، بل إن المعاصي بريد الكفر، لكن أهل المعاصي لا يخلدون في النار. ثم إن في الحديث وما تقدمه من نصوص أوردها المصنف دليل على أن الناس يختلفون في قدر توحيدهم في العمل بشروط لا إله إلا الله، في فهم معناها، في العمل بمقتضاها، وأنهم درجات ليسوا على درجة واحدة، ولا أدل ذلك على ذلك من آية فاطر المتقدمة ومن الأحاديث التي أوردها المصنف رحمه الله تعالى. وهذا ومما تقدم نستخلص شروط لا إله إلا الله، وهي شروط 8 أو 7، لأن 8 قد يدخل في الإخلاص. نظمها الناظم في قوله علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول لها، وزيد ثامنها الإخلاص، وزيد ثامنها الكفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد أُلها. وارجعوا إلى تلخيصها أيضا في أبيات الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله. أولها العلم المضاد لماذا؟ للجهل. قال الله تبارك وتعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. وفي هذا رد على غلاة المتصوفة الذين أحدثوا طقوسا زعموا أنها تكفي عن العلم في طريق الوصول إلى الله تبارك وتعالى، فإنه لا بد لمن شهد أن لا إله إلا الله من العلم بمعناها والعمل بمقتضاها كما تقدمت لنا الآية: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، وكما في قوله تعالى: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك، وكما تقدم لنا من الحديث: إن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، يبتغي بذلك وجه الله، ولا يتحقق ذلك إلا بالعلم والتعلم والفقه في دين الله عز وجل. ثانيا، علم يقين. اليقين المنافي لماذا؟ للشك. قال الله عز وجل: إنما يؤمن بآياتنا، إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. ثم لم يرتابوا، اليقين المنافي للشك. فلا بد أن يكون العبد أن يقولها وهو موقن بها وبما يترتب عليها. وفي هذا رد على من زعم أنه يكفي مجرد التلفظ بها، مجرد التلفظ بها كالمرجئة، كغلاة المرجئة والمنافقين. الثالث، الإخلاص. المضاد للشرك، فإن الإخلاص يضاده الشرك، يضاده الرياء، يضاده إرادة الإنسان بعمله الدنيا. هناك أشياء تضاده بالكلية وتنقضه، وهناك أمور تنقصه وتضعفه كيسير الرياء وبعض الأشياء التي تخالط العمل ولا تخالطه كله. قال الله عز وجل: ألا لله الدين الخالص. وقال تعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. قال رسول الله، وقال تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه. ولما سأل أبو هريرة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. والإخلاص يضاده الشرك وتنقصه المعاصي، وبقدر ما يكون مقبلا على الله عز وجل مخلصا له بعيدا عن التعلق بغيره بقدر ما يقوى إخلاصه. والشرط الرابع، الصدق المضاد لماذا؟ للكذب. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. الصدق في العقيدة، الصدق في التوحيد، الصدق في الأقوال، الصدق في الأفعال. وفيه رد على المنافقين في هذا الشرط، ومن دلائل الصدق أن تقولها وأنت عالم بمعناها وعامل بمقتضاها ظاهرا وباطلا وباطنا. والشرط الخامس، المحبة. المنافية للبغض، فإن حب الله ورسوله يقتضي منك محبة ما أحبه الله ورسوله، والمرء مع من أحب ومع ما أحب. جاء عربي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، أخبرني عن الساعة. قال: وماذا أعددت لها؟ قال: حب الله ورسوله. قال: أنت مع من أحببت والمرء مع من أحب. يقول أنس راوي الحديث رضي الله عنه: فوالله ما فرحنا بشيء بمثل ما فرحنا به يومئذ، لأننا نحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ونحب أبا بكر وعمر. إذن محبة أبي بكر وعمر دليل ماذا؟ دليل على محبة الله ورسوله. قال الله تعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. وقال تعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. ويضاده البغض، فمن أبغض شيئا مما جاء في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فليس محبا لله ولم يكن صادقا في هذه المحبة. والأمر السابع السادس الانقياد، القبول، بمعنى أن تقبل الانقياد، عفوا، بمعنى أن تنقاد لأمر الله. إذا سمعت قال الله ورسوله وقال رسوله قبلت وأذعنت. قال الله عز وجل: ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن تكون لهم الخيرة من أمرهم. وقال عز وجل: إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا. ومن هدي النبي وأصحابه أنهم إذا سمعوا الآية والحديث يذعنون ويقبلون وينقادون ولا يسألون لماذا وكيف، بل يستجيبون لأمر الله ويقولون سمعنا وأطعنا. وفي هذا رد على من لم ينقد لأمر الله أو لبعض أوامر الله عز وجل، أو من يتخير في ما يفعل أو يترك. وبنحوه أو قريب منه القبول وهو السابع، بمعنى أن تقبل يا عبد الله حكم الله، أن تقبل ما أمرك الله به وأن لا ترده رد استكبار ورفض. أما إذا كان رد كسل فإنه يضعف إيمانه بقدر ما يرد. قال الله عز وجل: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما أوتوا ويسلموا تسليما. وعدم القبول من علامات المنافقين. وإذا قيل لهم تعالوا إلى الله إلى الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. إذن لا بد من القبول. آخرها وهو داخل في الحقيقة في شرط الإخلاص، وهو الكفر بما يعبد من دون الله. لأن قلنا الإخلاص يضاده ماذا؟ الشرك. فمن أشرك بالله فليس بمخلص لله تبارك وتعالى. قال الله عز وجل: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وهذا يتطلب التجرد في عقيدة الولاء والبراء، الولاء لله ولرسوله ولدينه وللمؤمنين، والبراء من كل ما يخالف ذلك. ومن هنا عرف الإسلام بأنه الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والخلوص من الشرك ومعاداة أهله كما قال الله عز وجل عن إبراهيم عليه السلام: لقد كان لكم في إبراهيم أسوة حسنة، لقد كان لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده إلا قول إبراهيم لأبيه لأستغفرن لك وما أملك لك من الله من شيء. قوله تعالى: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اقرأ للمسائل. قال رحمه الله: فيه مسائل. الأولى: سعة فضل الله. الثانية: كثرة ثواب التوحيد عند الله. سعة فضل الله كما تقدم في الآية الكريمة والأحاديث التي أوردها المصنف عز وجل، فإنه يحلم على من عصاه إذا كان عنده من قوة التوحيد والإيمان ما يثقل تلك الموازين. الثالثة: تكفيره مع ذلك للذنوب، كما سمعنا من حديثي في الآية الكريمة: الذين لم آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، وكذلك في حديث عبادة المتقدم. الرابعة: تفسير الآية التي في سورة الأنعام. وهنا المقصود بالظلم ماذا؟ الشرك. نعم. الخامسة: تأمل الخمس اللواتي في حديث عبادة. وكلها من مهمات العقيدة: الإيمان بالرسل والإيمان بالجنة والنار. نعم. السادسة: أنك إذا جمعت بينه وبين حديث عتبان وما بعده تبين لك معنى قول لا إله إلا الله، وتبين لك خطأ المغرورين. خطأ المغرورين الذين من المرجئة الذين يعتمدون على أحاديث الوعد وينسون أحاديث الوعيد، كما يتبين أيضا من خلال ما تقدم خطأ المغرورين من الخوارج الذين يتعلقون بأحاديث بنصوص الوعيد ويتركون أحاديث الإيش أو نصوص الإيش الوعد. نعم. السابعة: التنبيه للشرط الذي في حديث عتبان، وهو أن يبتغي بذلك وجه الله. نعم. الثامنة: كون الأنبياء عليهم الصلاة والسلام يحتاجون للتنبيه على فضل لا إله إلا الله، يعني وهم علية الخلق علية البشر، ومع ذلك هم يحتاجون إلى التنبيه كما احتاج موسى عليه السلام في حديث أبي سعيد. التاسعة: التنبيه لرجحانها بجميع المخلوقات، مع أن كثيرا ممن يقولها يخف ميزانه، يخف ميزانه بقدر ما يخف معتقده فيها، وبقدر ما يقوى اعتقاده ويقوى إيمانه يثقل ميزانه، كما دل على ذلك حديث البطاقة. العاشرة: النص على أن الأراضين سبع كالسماوات. هذا فيه نص على أن الأراضين سبع كما أن السماوات سبع، ولا نقول إنها الطبقات السبع التي في الأرض الواحدة كما يزعمه الجغرافيون. نعم. الحادية عشرة: أن لهن عمارا، عمارا غير بني آدم وغير الجن، هناك الملائكة وهناك خلق يعلمه الله تبارك وتعالى. الثانية عشرة: إثبات الصفات خلافا للأشعرية. هذا مأخوذ من أي من ماذا؟ ها؟ وجه الله. إيش؟ يبتغي بذلك وجه، يبتغي بذلك وجه الله. فإثبات صفة الوجه على الوجه الذي يليق بجلال الله وعظمته وفق القواعد التي ذكرناها في الدرس الأول. الثالثة عشرة: أنك إذا عرفت حديث أنس عرفت أن قوله في حديث عتبان فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله، أنه ترك الشرك ليس قولها باللسان. أن يعني ليس مجرد النطق بها مع الإتيان بما يناقضها، فالإتيان بما يناقضها لا قيمة له، ولذلك وفي هذا رد على أصحاب القبور الذين يدعون الانتساب إلى الإسلام في هذا العصر، فقد رأينا منهم ووقفنا عليهم وهو أنهم يرددون لا إله إلا الله 1000 مرة في جلسة واحدة، وبشكل غنائي، وربما بكوا واخضلت رحاهم، ثم إذا فرغوا من ذلك توجهوا إلى المقبور الموجود في ناحية المسجد وطافوا به وبكوا عنده وسألوه قضاء الحاجات وكشف الكربات. فهل فهم هؤلاء معنى لا إله إلا الله؟ أبدا. ولذلك يقول أهل العلم إن كفار قريش ومن تقدمهم من المشركين أبصروا وأفهم لمعنى لا إله إلا الله ممن؟ من عباد القبور. كيف؟ من يجيب بسرعة؟ لماذا لم يقبلوها؟ لأنهم فهموا أنها تبطل ماذا؟ معبوداتهم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. لكن هؤلاء يرددونها ولا يفهمونها، عباد القبور يرددون لا إله إلا الله ولا يفهمونها، يرددها آلاف المرات، ثم يأتي إلى ميت من قبره في قبره ويطلب منه المدد والولد والعون والخير. والله إحدى المرات لعلي ذكرتها في أكثر من مناسبة، كنت في إحدى الدول الإسلامية فكاد أن ينقلب الباص الذي نركبه، ما سمعت من يقول يا الله، هذا يقول يا تيجاني، والآخر يقول يا مرغني، والآخر يقول يا عيدروس، والآخر يقول يا مرسي يا أبا العباس، والآخر يقول يا شاذلي، والآخر يقول يا حسن يا حسين، والآخر يقول يا رسول الله، والآخر يقول يا، وكل هذا شرك مخرج من حظيرة الإسلام. فتنبهوا لذلك. نعم. الرابعة عشرة: تأمل الجمع بين كون عيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام عبداه ورسولاه. فهذا قمة الشرف، هو عبد، هما عبدان لله إضافة تشريف بالإضافة إلى إضافة الخلق، وهما رسولا رب العالمين، وهو زيادة في الشرف أيضا. الخامسة عشرة: معرفة اختصاص عيسى عليه السلام بكونه كلمة الله. بكونه كلمة الله، بكونه خلق بكلمة الله، وهي قوله تعالى كن فكان. السادسة عشرة: معرفة كونه روحا منه. أي روحا مخلوقة منه، كائنة منه بأمره سبحانه وتعالى، لا أنه جزء منه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. السابعة عشرة: معرفة فضل الإيمان بالجنة والنار. لأن هذا هو مذهب أهل السنة خلافا لمن أنكر وجودهما مثل المعتزلة ومن سلك مسلكهم. الثامنة عشرة: معنى قوله على ما كان من العمل. وهذا بيناه لكم أن فيه قولين، أصحهما المقصود على ما كان من العمل السيء دون الشرك، والمقصود بيان مآله في النهاية، وليس المراد مجرد دخوله ابتداء، فهذا فضل الله يؤتيه من يشاء، لكن المقصود أنه لا يخلد في النار. نعم. التاسعة عشرة: معرفة أن الميزان له كفتان، بنص حديث أبي سعيد. العشرون: معرفة ذكر الوجه. ذكر الوجه هي صفة لله على ما يليق بجلاله وعظمته، خلافا لمن فسره بالملك أو نحو ذلك. طيب اقرأ الباب الذي بعده. قال رحمه الله: باب من حقق التوحيد دخل الجنة. متى يؤذن بالله؟ ثلث ساعة. باقي ثلث؟ 20 دقيقة. نعم، نأخذ 10 دقائق منها. نعم، فضل اقرأ. باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب. وقال تعالى: إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال لا رقية إلا من عين أو حمى، فقال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع، ولكن حدثنا ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال عرضت علي الأمم فرأيت النبي ومعه الرهط والنبي ومعه الرجل والرجلان والنبي وليس معه أحد، إذ رفع لي سواد عظيم فظننت أنهم أمتي، فقيل لي هذا موسى وقومه، فنظرت فإذا سواد عظيم، فقيل لي هذه أمتك ومعهم 70,000 يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. ثم نهض فدخل منزله فخاض الناس في أولئك، فقال بعضهم فلعلهم الذين صحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال بعضهم فلعلهم الذين ولدوا في الإسلام فلم يشركوا بالله شيئا وذكروا أشياء. فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون. فقام عكاشة بن محصن فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، قال أنت منهم. ثم قام رجل آخر فقال أدعو الله أن يجعلني منهم، فقال سبقك بها عكاشة. قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب أي ولا عذاب. والمقصود بالترجمة أن من حقق التوحيد بأن كان قدوة في الخير خاشعا لله تبارك وتعالى منيبا إليه ولم يكن من المشركين ولم يقع منه الشرك وابتعد عن المحرمات بل وترك بعض المباحات حسبة لله تعالى ومبالغة في التوكل، فهذا هو الذي حقق التوحيد، فيترتب على ذلك أنه يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب. وهذا دليل على أهمية التوحيد وكونه تكفر به السيئات، وكون صاحبه الذي استكمله يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذا فضل من الله رب العالمين. الآية اقرأ. أورد قوله تعالى قال تعالى إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين. يعني ابتداء من الآن سنختصر إن شاء الله تعالى لأن ما تقدم يحتاج إلى شيء من البسط. إن إبراهيم كان أمة، أمة أي قدوة في الخير. وكلمة أمة تأتي لأربعة معاني، تأتي بمعنى القدوة كما في هذه الآية، وتأتي بمعنى الجماعة كما في قول الله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، وقوله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، وتأتي بمعنى الملة كما في قول الله تعالى وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون، وتأتي بمعنى البرهة والمدة من الزمن كما في قول الله عز وجل وادكر بعد أمة. والمقصود بهذه الآية أنه قدوة في الخير، فهو قدوة لمن جاء بعده، لمن عاصره وجاء بعده، قانتا خاشعا لله عز وجل، والقنوت الخشوع كما قال الله عز وجل أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، قوله تعالى وقوموا لله قانتين أي خاشعين، لله حنيفا مائلا عن طريق الخير، عن طريق الشر إلى طريق الخير، عن طريق الشرك إلى طريق التوحيد. فالحنيف والحنيفي هو الذي يميل إلى الخير ويبتعد عن طريق الشر، يميل عن الشرك إلى ماذا؟ إلى التوحيد. ولذلك يقول تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء أي مائلون إلى طريق الحق. ولم يكن من المشركين يعني سلم من الشرك بنوعيه الأكبر والأصغر، بذلك نال تحقيق التوحيد عليه الصلاة والسلام. وهذا هو المناسب والشاهد من الآية لكتاب التوحيد، أن إبراهيم عليه السلام حقق التوحيد فكان حقيقا بالجنة بغير حساب ولا عذاب، هو ومن اقتدى به ومن سار على نهجه. نعم تفضل. وقال: والذين هم بربهم لا يشركون. هذه آيات، الآية ضمن آيات لعلنا نذكرها في سورة المؤمنون: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لما ذكر صفة الإيمان ذكر أنهم يخافون الله عز وجل ومشفقون من خشيته، ثم ذكر أنهم يؤمنون بالله، ثم ذكر أن من صدق إيمانهم ودلائل إيمانهم أنهم لا يشركون بالله إلها آخر ولا يعدلون به غيره، ثم ذكر أنهم مع ما يبذلون ومع ما وفقهم الله له من عمل صالح فإنهم يخشون أن لا يتقبل منهم، فهؤلاء هم الذين يتقبلهم الله، أولئك الذين يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. قالت عائشة رضي الله عنها: يا رسول الله، هو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخشى أن لا يتقبل منه؟ قال: لا يا ابنة الصديق، هو الرجل يصلي ويزكي ويصوم ويخشى أن لا يتقبل منه. ولذلك قال: والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم واجلة، أي خائفون أن لا يتقبل منهم، ليسوا آيسين من رحمة الله وليسوا سيء الظن بالله، لكن يرجون رحمة الله ويخافون ذنوبهم. وهذا مما استنبط منه العلماء أنه يجب على المؤمن أن يكون بين الخوف والرجاء والمحبة كما سيأتي تفصيله إن شاء الله تعالى عند باب ما جاء في الخوف، الخوف والرجاء والمحبة، لا بد من اجتماع هذه الأركان الثلاثة، يسميها أهل العلم أركان العبادة القلبية. فمن اتصف بهذه الصفات فإنه يعتبر ممن حقق التوحيد، خاف من الله واتقاه وخشيه وآمن به ولم يشرك به شيئا وخشي أن لا يتقبل منه من باب خوفه من الله مع إيمانه وحسن ظنه به، فأولئك لهم الخيرات، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. نعم. عن حسين بن عبد الرحمن قال: كنت عند سعيد بن جبير فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ فقلت أنا، ثم قلت: أما إني لم أكن في صلاة ولكني لدغت. قال: فما صنعت؟ قلت: ارتقيت. قال: فما حملك على ذلك؟ قلت: حديث حدثناه الشعبي. قال: وما حدثكم؟ قلت: حدثنا عن بريدة بن الحصيب أنه قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. يكفي. هؤلاء كلهم من التابعين، الحسين بن عبد الرحمن وسعيد بن جبير وكذلك الشعبي عامر بن شراحيل، كلهم من التابعين الكبار رحمهم الله تعالى. وهنا انظر إلى ورع السلف، عندما سأل سعيد بن جبير الحصين: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة؟ يعني الشهب التي ترمى بها الشياطين. فقال: أنا رأيته. ثم انظر كيف تحفظ من ورعه وخوفه من الله وبعده عن الرياء، قال: أما إني لم أكن في صلاة. هذا كله لخوفي من الوقوع في الرياء، ولكني لدغت، أي لدغته عقرب. قال: فماذا صنعت؟ ما الذي فعلت من علاج؟ قال: ارتقيت، أي رقيت نفسي أو طلبت من يرقيني. قال: فما حملك على ذلك؟ انظر لحرص الصحابة عن التثبت على التثبت من الخير. قال: حديث حدثناه الشعبي. ثم قال: وما حدثكم؟ قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. قال السلف: لا رقية أشفى وأكثر فائدة من رقية العين والحمى. والعين هي إصابة الإنسان بمرض من جراء نظرة عيان مشهور بعدم ذكر الله عز وجل، والحمى سم العقرب. والعين حق أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم، وقال: العين حق. وقال: لو كان شيء يسبق القدر لسبقته العين. وقال: قال: ففي هذا بيان أن الرقية تسن من العين، ويسن أن يغسل له ممن يغسل له من يظن أنه عانه فيصب عليه فيحصل شفاء بإذن الله تبارك وتعالى. لذلك قال: لا رقية إلا من عين حمى، ليس المقصود الحصر، وإلا فالرقية جائزة، من استطاع أن ينفع أخاه فلينفعه، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول: لا بأس بالرقى ما لم تكن شركا، وكذلك تنفع من العقرب. والنبي صلى الله عليه وسلم لما لدغته العقرب قال: قاتل الله العقرب لا تدع حتى الأنبياء، ووضع يده في ماء وملح ورقى نفسه صلى الله عليه وسلم. وفيه جواز اتخاذ الأسباب المشروعة، وسيأتي تفصيل ذلك إن شاء الله تعالى في درس الغد في حديث ابن عباس القادم. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.